الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي أول باب الغسل من الجنابة، وقرأنا حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. بينا من خلال ما ذكرنا أن المؤمن طاهر على كل حالاته، ومن ثم ما ينبغي أن يحجب عن ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ومس المصحف وهكذا، حيث إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن منع أحدا من صحابته أن يقرأ القرآن أو أن يمسه. واليوم نكمل هذا الباب قراءة. في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذه الرواية توصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. كان يبدأ غسل الجنابة بالوضوء، ومن ثم الوضوء في غسل الجنابة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من سنته يعني من طريقته. لكن يا ترى أهو واجب أم هو مستحب مسنون؟ الإجابة أنه مستحب مسنون. ومن ثم من ابتدأ في الغسل فأدخل نفسه داخل الرشاش أو غطس في الطشت أو في البحر ووفى الماء جميع بدنه فقد اغتسل، وغسل هذا يهيئه للصلاة، يهيئه للصلاة ولا يحتاج إلى وضوء. أما إن أراد أن يتعبد بزيادة وهي اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسله، فلا مانع من أن يتوضأ قبل الغسل. والوضوء قبل الغسل يعطي البدن إشعارا بحرارة المياه أو ببرودتها فيستعد لها. ثانيا، يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يبدأ بغسل ميامنه من يديه ثم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه وهكذا أركان الوضوء، ثم يصب الماء عن يمينه وعن يساره يعمم الماء جميع بدنه ويخلل شعره. التخليل معناها يدخل أصابعه في لحيته هكذا وفي رأسه هكذا حتى يصل الماء إلى قعر رأسه وإلى صدغيه وإلى لحيته أو لحييه. يبقى التخليل والوضوء في الغسل من سنن الغسل. لكن المهم في الرواية قولها رضي الله عنها وارضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. في هذا فوائد عديدة. أول فائدة: جواز غسل الرجل والمرأة معا إذا أجنب. لو دخل معا الحمام واغتسل معا يجوز، يجوز. ودين جوازه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يغتسل مع نسائه واقفين في طشت واحد وبيغرفوا من مية واحد، يبقى جواز غسل الرجل مع امرأته. طيب الفائدة الثانية: جواز غسل الرجل من فضل ماء امرأته. لو المرأة سبقتك في الغسل ثم اغتسلت وبقي في الايه في الماعون ماء من غسلها، يجوز لك ان تستخدمه في الغسل فتغتسل منه. يقول لك الله، ما المرأة وضعت يدها فيه. طب ما السيدة عائشة كانت بتغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول تختلف ايدينا في الاناء، يعني هو بيغرف وهي بتغرف. طيب هي لما غرفت اصبح الماء مستعمل منها ام لا؟ ولما غرف هو صلى الله عليه وسلم اصبح الماء منه مستعمل ام لا؟ مستعمل. ومن ثم يجوز ان يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة، ويجوز للمرأة ان تغتسل بفضل ماء زوجها. الامر الثالث: لما اغتسل معا كان مغمض العينين ولا مفتح العينين؟ ها، لو سمع اغتسل كان مغمض عينيه ولا مفتح عينيه؟ طب هات دليل، هات دليل هو مفتح عينيه. صح صح كده، مش كان بيغرف ميه؟ بيغرف يعني معناها شايف الاناء، يبقى كان يغتسل حال كونه مفتح العينين. طب مفتح عينيه وزوجته مفتح عينيها، يبقى رأى منها ام لم يرى منها؟ رأى منها. وهي رأت منه ام لا؟ رأت منه. ومن ثم في هذا جواز نظر الرجل الى عورة امرأته، وجواز نظر المرأة الى ايه؟ الى عورة زوجها. الدين واضح جدا وسهل جدا، واضح جدا وسهل جدا. لذلك هذه مسائل فافهمها. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية التي تليها عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. الحديث ده فيه الكثير، في زيادة على حديث سيدة عائشة، حديث سيدة ميمونة. السيدة ميمونة اسمها ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 70 من الهجرة، في آخر السنة تزوجها، في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة سنة 7. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة معتمرا عمرة القضاء، اللي هو كان أتاها لمكة ليعتمر فصدوه، فلما رجع بعد الاتفاقية والصلح عاد ليعتمر، فسميت القضاء نسبة إلى قضاء الحديبية. فلما رجع ويطاف بالبيت وأدى العمرة وهو راجع للمدينة يعني كلموه في شأن ميمونة، وكانت أيما يعني إيه، كانت لها زوج فمات زوجها أصبحت أرملة، فكلموه فيها يا رسول الله إيه رأيك في فلانة؟ قال سألوها. فذهب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ليخطبها، فوافقت على زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، وفوضت تزويجها للعباس ابن عبد المطلب. هذا تلحظ حاجة، من اللي خطبها؟ سيدنا جعفر. ومن اللي زوجها؟ سيدنا العباس. يبقى لازم تفهم كده، واحد يقول لك الله طب ايه دخل جعفر في الموضوع؟ ايوه، ما هو جعفر كان زوجا لاختها، والعباس ابن عبد المطلب كان زوجا لاختها. الله، يعني جعفر ابن ابي طالب زوجته اخت زوجة النبي؟ ايوه. والعباس؟ ايوه. ميمونة بنت الحارث كان ليها يعني اخوات كثيرات، اخوات شقيقات واخوات لامه. اولا من اخواتها الشقيقات ام الفضل زوجة العباس، وكان اسمها لبابة الكبرى، وام خالد بن الوليد وكان اسمها لبابة الصغرى. ما احنا بنسمي يعني عندنا مثلا خالاتي، واحد اسمها نجات الصغيرة والتانية اسمها الكبيرة، اسم واحد بس بنقول الكبيرة وايه والصغيرة. لبابة الكبرى والكبيرة زوجة مين؟ العباس. ولبابة الصغيرة زوجة مين؟ الوليد بن المغيرة، زوجة الوليد بن المغيرة اللي هي ام خالد. طيب، وبعدين كان ليها كمان من اخواتها واحدة اسمها سلامة، واحدة اسمها سلمة، بس دول من اخوات من ام سلامة وسلمة. سلمة زوجة سيدنا حمزة، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي سلام. يبقى سيدنا حمزة كان متزوج سلمة بنت عميس، وهي اخته السيدة ميمونة من امها. وبعدين بعديها يبقى انا عندي لبابة الكبرى ولبابة الصغرى، وعندي سلمة زوجة مين؟ زوجة سيدنا ايه؟ حمزة. طيب، وعندي اسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر. وبعد كده لما سيدنا جعفر قتل تزوجها سيدنا ابو بكر، افهم معايا. ولما مات سيدنا ابو بكر تزوجها مين؟ تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وكذلك من اخوات لبابة عصماء، عصماء وكانت تحت ابي بن خلف. عارفين ابي بن خلف؟ عدو الله، اللي كان بيعذب مين؟ اللي كان بيعذب سيدنا بلال، اللي كان بيعذب سيدنا بلال. اهو زوجته اخت مين؟ اخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لها اخت اسمها عزة، اسمها عزة، وهذه اخت شقيقة، وكانت تحت رجل يقال له زياد الهلالي. اما سلامة او سلامة كانت تحت عبد الله ابن كعب، وكان لها اخت اخرى اسمها زينب بنت خزيمة، اخت لها من امها، والعجيب انها احدى امهات المؤمنين. ركز معايا، ابو سلام تزوج اثنين اخوات، مين هما؟ تزوج ميمونة وزينب بنت خزيمة. شوف، ميمونة بنت الحارس الهلالية وزينب بنت خزيمة مع زي، لكن الاثنين اخوات لام. تزوج زينب اولا، فما بقيت في ذمته الا ستة اشهر، زوجه من زينب دام ستة اشهر، ثم توفيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وبعديها بكام سنة تزوج مين؟ تزوج أختها من أمها اللي هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها. والسيدة ميمونة لما أنهى من عمرته تزوجها بسرف، مكان اسمه سرف في طريق مكة المدينة، وعاشت وطال عمرها إلى أن توفيت على خلاف عند المؤرخين سنة 51 أو 61 من الهجرة. توفيت بالمكان الذي بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يعني توفيت بسرف، المكان اسمه ايه؟ سرف. يبقى ده الراوي، الراوي أم اللي هي أمك وأمي أم المؤمنين جميعا. السيدة ميمونة بتقول ايه؟ بتقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، يعني المية بتاعة الغسل، فأكفأ بيمينه على يساره. مادام أكفأ يبقى أخذ غرفة بالإيه؟ باليمين وحط على اليسار. قال لك غسلها مرتين أو ثلاثة. طيب ثم غسل فرجه، غسل فرجه ليزيل ما علق به أو ما تفق أو ما تبقى فيه من إيه؟ من مني. طيب يبقى غسله نظافة، غسله إيه؟ نظافة. وقد يكون غسل فرجه من استنجاء بدليل قولها ثم ضرب يده الأرض، ضرب يده الأرض أو الحائط، يعني بعد ما استنجى حك إيده في الأرض ما إيه؟ كم مرة كده، أو حكها في الحائط. طيب إيه الحكة دي الهدف منها إيه؟ قد يكون شم ليده رائحة وأراد أن يذهبها صلى الله عليه وسلم، فإيه؟ فدلك يده في الأرض. فالدلك في الأرض ده بيزيل إيه؟ يزيل الرائحة. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه. يبقى في الوضوء اللي قبل الغسل بنمسح الرأس ولا بنغسلها؟ ها؟ الوضوء اللي قبل الغسل بنمسح الرأس ولا بنغسلها؟ لا بنغسلها. أما في الوضوء الذي لا يسبق الغسل اللي هو وضوء الصلاة العادي، الرأس نصابها المسح والغسل، المسح. أما في الوضوء في غسل الجنابة ثم أفاض الماء على رأسه، ثم أفاض يعني غردها مية، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى طلع برا المعون فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة، خرقة يعني إيه؟ جابت له فوطة، جابت له بشكير، خرقة يعني قماش. فلم يردها، يعني لم يرغبها. يعني هل استخدام الفوطة حرام؟ لا، لا إطلاق. فلماذا لم يردها؟ العلماء قالوا لعله رآها بصفة ما أعجبته، بصفة ما أعجبته، جابت له حتة قماشة، فيعني فلربما لم يستنظفها، فلربما لم يعجبه ما فيها فلم يردها. فجعل ينفض الماء بيده، وهي الفوطة بتعمل ايه؟ بتنشف الماء. هو عمل كده، نشف كده. يبقى التنشيف جائز ولا غير جائز؟ جائز، من وضوء ومن غسل. البعض منا لما بيتوضا ويطلع من عند الطهارة يقوم لو نزل لو لو لو, لو استخدم المديح يقول له عيب حرام عليك، ايه؟ يقول له مش يجوز. يا اخي ما النبي كان ينفض الماء عن يده، والنفض ده هو وظيفة الفوطة، وظيفة الفوطة. امال ليه رجع الخرقة؟ ما اعجبوش منظرها، مع ازاي؟ لعله تقذرها، لعله لعله الى اخره. لكن استخدام البشكير جائز شرعا، استخدامه جائز شرعا، سواء من الوضوء او من الغسل. قالت رضي الله عنها وارضاها فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. يبقى إذن عند غسل الجنابة يجوز لك أن تجلس على المبولة أو على عين قضاء الحاجة، إن أردت التبرز أو التبول ثم تستنجي فإن كان يدك رائحة لا مانع من أن تدلكها في الأرض. اليوم الحمام مش في تراب، لكن عندنا صابون سايل وصابون جامد، وعندنا شامبوهات، وعندنا ما فيش إشكالية. يعني إيه؟ صب إيديك بعد الاستنجاء، وبعديها ابدأ في الوضوء، اغرف ثم تمضمض ثم اشتنصر ثم إلى آخره. وفي النهاية لا مانع شرعا من استخدام الفوطة أو البشكير. يبقى إذن الغسل من الجنابة، الوضوء قبل الغسل فرض ولا سنة مستحبة؟ طيب اللي مش يتوضى وعايز يطلع من الحمام يصلي على طول ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يعني إيه الكلام؟ سيدنا عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الواحد بعد الجنابة بيصاب بالكسل والاسترخاء، ممكن ينام ويبقى يقوم بعد كده يستحمى؟ فالنبي قال له: توضأ ونام. طب توضأ ونام، الوضوء هنا واجب ولا مستحب؟ مستحب. اللي ما يقدرش يقوم من الحمام ويتوضا وينام على طول مش عليه حاجه اطلاق، لان الوضوء لم يرفع جنابه. هو الجنابه اللي بيرفع بالوضوء الغسل، بالغسل. امال الوضوء ده ليه؟ الوضوء ده فائدته ايه؟ لا يا حبيب قلب اسمع، هو احنا هو دكم كان الناس بيفهموا الوضوء ده علشان لو أراد أن يعود من الليل مرة ثانية للزوجة يبقى عنده قوة وحيوية ونشاط. ها يعني في جنب بلاش، تمام، ببلاش، لا صيدلية ولا خلاف، علاجك عندك، علاجك عندك. إن أردت أن تعيد الكرة بعد المرة ابدأ فتوضأ وضوءك للصلاة، ترجع تبقى حصان جديد. ده علاج نبوي، هذا علاج نبوي. يبقى من المواطن التي يستحب فيها الوضوء الوضوء بعد الجماع لجماع آخر، الوضوء بعد الجماع لجماع آخر. لما تمس المية وتتوضأ بيعود النشاط ليك مرة تانية، النشاط يعود كاملا. تجربها مرة يقوم بعديها هتربط عليه. يبقى إذن يجوز للجنب أن ينام مع جنابته، يجوز، وإن توضأ فحسن. والوضوء من فوائده بعد الجنابة أنه يعطي البدن قوة ونشاطا وحيوية. طيب ما دام وصلنا لكده، واحد جنب ومراته قامت من النوم جات له قوم، لان هذا جمعه، قوم روح الحلاق، راح للحلاق جات له قال لها استحمى الاول، جات له روح الاول احلق وتعالى استحمى. طب لما راح حلق الشعر ده كان تحتيه جنابه ولا لا؟ طيب يعني معناها بعد ما يرجع من الحلاق يجيب معاه الشعر يغسله معاه؟ افهم شويه، تحت كل شعرة جنابة حديث لا يصح، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هي جنابة في الرأس، الجنابة فين؟ الجنابة في محلها، الجنابة في المحل. الحائض لو قلمت أظفارها مش فيها إشكالية، ولو قصرت من شعرها ما فيش إشكالية، لا تكلف بغسل الأظافر ولا بغسل الشعر. كذلك الجنب يجوز له تخليم الأظافر وهو جنب، وحلق الرأس وهو جنب، وحلق الشارب وهو جنب إلى آخره، ولا يكلف إيه بإتيان بالشعر وسمرتان. لا، حديث تحت كل شعر جنب حديث لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن يجوز للجنب أن ينام بالجنابة، ويجوز أن يحلق شعره وأن يقلم ظفره إلى آخره. حديث سيدة أم سلمة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مهم وحسألك فيه سؤال وحتجاوب. سيدة أم سلمة بيقول جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. سمعنا الصلاة على النبي. السيدة أم سلمة أمك، أنت عارف اسم أمك واسم أبوها، طب مين فينا يعرف السيدة أم سلمة اسمها إيه؟ اللي يعرف اسمها له جايزة. أدي أمك إيه؟ لو قلنا لواحد النهاردة قول لي مين اللي جاب الجون امبارح في الأهلي، هيقول لك اللي جابوا الأواني فلان والتاني فلان. طيب أمك إيه؟ أم المؤمنين أم سلمة اسمها إيه؟ هند بنت أبي أمية. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وأبو أمية ده كان رجلا مشركا لكنه كان من الأجواد. عارف يعني الأجواد؟ الناس الكرم جدا، وكان يلقب بزاد الراكب، اسمه كده لقبه زاد الراكب. يعني ايه زاد الراكب؟ اي واحد مسافر لو مر بضاحيته ما يطلعش فاضي، يحمله زاد يكفيه في سفره. مين فينا النهارده يقدر يعمل كده؟ واحنا اليوم على الاسلام والدوله اسلاميه، مين فينا يقدر لما ابن السبيل يمر بيه هنقول ياكله ممكن، يغديه ممكن، لكن يعطيه ما يكفيه في السفر صعبة شوي. ولذلك الجود هذا من الشرف والسؤدد. يبقى أبوها يلقب بزاد الراكب، والسيدة أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تزوجها النبي عليه الصلاة. طب هي كانت زوجة مين؟ أبو سلمة. مين هو أبو سلمة؟ ساكت ليه؟ أخو النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمته، أخوه في الرضاع وابن عمته، أبو سلمة المخزومي. فمعايا الترتيب، ابن عمته، ابن عمته عليه السلام، ومع كده أخوه في الرضاع. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان إخواته في الرضاع أبو سلمة وسيدنا حمزة، وسيدنا حمزة وامرأة يقال لها الشيماء، دول ايه؟ حمزة وابو سلمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم روعوا من ثويبة، وايه وابو سلمة ونصر وضعهم ايه من حليمة السعدية. افهم معايا الترتيب. يبقى اذا هي زوجة اخيه في الرضاع، لما توفي ابو سلمة الله يرضاه تزوجها النبي عليه الصلاة وازكى السلام. طيب السيدة ام سلمة تقول جاءت ام سليم، يبقى في ام سلمه دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اما ام سليم، ام سليم هذه يعني امراه من الانصار، وامراه كانت لها وجاهه، بيقول امراه برزه يعني ايه لها شخصيه، ومن قوه شخصيتها كانت تسال عما يغيب على الرجال السؤال عنه او السؤال فيه، وبتسأل أسئلة نار. شوف بتقول إيه؟ يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يبقى المرأة ممكن تحتلم يا جماعة ولا لأ؟ بتحتلم؟ جاوبني إجابة عايز أسمعها كده بإيه؟ بأذني. بتحتلم المرأة؟ بتحتلم. اللي ورايا بيقول آه، في حاجة تجاوب. ما هو تقال عند الألم، لكن الإجابة نعم. طيب المرأة بتحتلم، المرأة بتقذف خارج ولا بتقذف داخل؟ أنا عايز أهو، أنتوا الكل متزوجين مش فيكوا عزب، عايز أمتحن قدرات كل زوج. الزوجة بتقذف خارج ولا بتقذف داخل؟ اختلف المتزوجون. اسمع شويه، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أجابها بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. يبقى معناها بتقذف خارج. يا خايب، انت في انك انت مش عارف حاجة، بتقذف خارج. طب ما في الجماعة يا عم الشيخ ما بنشوفش، ما انت ما بنشوفش، لانها بتبقى مستلقاة، تمام؟ فكله رايح على الرحم، كله رايح على الرحم. ومن ثم المرأة عند القذف وعند الاحتلام بتخرج من المحل. طب لو يشوف الرواية، لو احتلمت يعني ايه يعني الاحتلام؟ الاحتلام ان ترى في منامها انها تجامع الرجال. ان رأت في منامها هذا وفي الصباح نظرت في ثيابها فلم تجد بللا فلا غسل عليها، لكن ان رأت بللا وجب الغسل عليها. وهذا في الرجال كذلك. من فينا اليوم يقدر يسأل السؤال ده؟ لا احد. ومن اجل هذا الغالبية العظمى من الأمة ما تعرفش حاجة عن أي حاجة، ما تعرفش حاجة عن أي حاجة. ليه؟ خزيان يسأل، محروج يسأل، الشيء ده يمسه في العبادة، ده هو بتعبد كل يوم وخايف يسأل في المسألة دي. لا، أم سليم كفت الرجال حرجا، راحت بنفسها تسأل السؤال. حتى في رواية سيدة عائشة بتقولها: فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ ما سيدناش كانت صغيرة في السن، بتقول لها: أنت فضحت النسوان، جاي تقولي إيه؟ أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فبما يشبهها ولدها. مش بيبقى أحيانا الولد شبه أمه وشبه إخوانه؟ ليه؟ بيبقى ماءها اللي سبق، أو تغلب الماء على الماء. وحين يبقى الولد شبه أعمامه، افهم معاه ترتيب. يبقى لذلك المرأة بتحتلم وتقذف خارج الفرج. إن رأت مقذوفها في ثيابها وجب عليها الغسل، أما إن لم ترى مقذوفها لا غسل عليها. والرجل كذلك، لو رجل نايم وشاف نفسه يعني في دنيا غير الدنيا وعمل كل اللي إيه على باله، وقام من النوم فتش في الثياب لم يجد شيئا، لا غسل عليه. طب ايه رأيك هو قام من النوم وما شعرش انه احتلم وقام لقي الخريطة مرسومة؟ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. طب في الجماع، في الجماع الغسل من الإنزال ام الغسل بمجرد الإدخال؟ بمجرد الإدخال. لو دخلت الحشفة فقط، فقط في فرج المرأة، وجب الغسل على الطرفين ولو لم ينزلها. طب هو جامع ولم ينزل، كذلك وجب الغسل عليه، وجب الغسل عليه. يبقى إذن يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. نتوقف عند هذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. فالله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يغفر زلاتنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفع محسنين في مسيئين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك وكرمك وجودك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، وجزاكم الله تعالى خيرا.